سؤال طويل ملخصه: هل يجب ترتيب السور في القراءة أثناء الصلاة أو لا يجب؟ السنة الترتيب كما رتب الصحابة المصحف، هذا هو الأفضل. إذا ما كان فيه حرج من قراءة آل عمران آل عمران ثم قراءة من البقرة ولا حرج، لكن أفضل بالنسبة لي على ما رتب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حين جمعوا القرآن في آل عثمان، إذا قرأ البقرة بقى بعدها من آل عمران أو ما بعد ذلك، وإذا قرأ مثل السورة المثل يقرأ ما بعدها الزلزلة العاديات وهكذا، هذا هو الأفضل. لا ترتيب المصحف، لكن لو نكس في قراءة من آخر القرآن ثم قراءة من مقدم القرآن فلا حرج في ذلك. كان رضي الله عنه أن قرأ في الأولى في سورة النحل وسورة الفجر وفي الثانية في سورة يوسف من قبلها، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي بالبقرة من النساء ثم آل عمران. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.